عشان بس ما نربطش ما بين البلاستيك. طب لو قلت فكره في الجايه فيها جون وفيها مصر دايما المشكله تقع في مين؟ في المصر. خلاص واتفقت ان اهم حاجه في الكوليستريديا ان يتوفر لها البيئه اللي هي ايه؟ انيروبيك بس. فانا عندي في البلاكليك هتدخل الكوليستريديا شوفياي وتبقى دورمنت جوامي مصر، انما الباقي كله البكتيريا بتبقى دورمنت جوامي ليفر. لازم استنى لحد ما يتوفر في الحالتين اللي هي الانيروبيك ايه؟ ميدل. بعد كده يبدا يحصل البكتيريا جيرمينيشن ملتيبليكيشن وتبدا تخرج مين؟ التوكسين. ازاي بقى تتوفر الميديا الانيروبيك جوه العضله؟ ان العضله يحصل فيها ايه؟ تروما. وبعد التروما يحصل لها نيكروز. ازاي هتتوفر البيئه هنا الانيروبيك جوه الليفر؟ ان تيجي ليفر مين؟ فلوك زي الفشوره تعمل النيكروز. هو ده المقارنه. طبعا المقارنه دي بتروح عليها في الباثوجينيسيس بس. لو جالي مقارنه باثوجينيسيس ده مقارنه بين الباثوجينيسيس بتاع البلاكليك والبلاك ديزيز. لو جالك في امتحان قارن بين البلاك ليك والبلاك ديزيز هتكون الاثنين كافيين، انما دي مقارنه بين مين ومين بس؟ الباثوجينيز بتاع ده وبتاع ده. طيب اول نقطه موجوده عندك هنا كوليستريديا شوفيه، الثانيه كوليستريديا نوفيه تايب بي. النقطه اللي بعد كده الاثنين يا اما كومنسر يا دخلوا في انجشن، بس ده هتروح تبقى دورمنت في المصري. دي دورمنت في مين؟ هنا هيحصل لها انيروبيك ميديا تروما عملت نيكروزز، هنا ليفر فلوك عملت نيكروز، ملتيبليكيشن وجيرمينيشن وتوكسين برودكشن في الاثنين، ده هيبقى فيها خروج لغذاء الجاز، فيبدا يحصل عندي هنا كريبتيشن. خلاص؟ انما ديت مش هيحصل كريبتيشن، هيبقى في عندي هنا بس ايه؟ نيكروز. يعني مفيش غذاء. هاخد مقارنة ثانية بقى بين بلاك ليج ومليك ليج قديم. يبقى أنا عندي المقارنة الثانية بين البلاك ليج والمليجنال قديم. طيب قبل ما ابدا عشان نجيبها من هنا، بصوا ديت قديم يعني هيبقى في ايه؟ قديم. وهنا القديم هتبقى اكتر من الغازات يعني اكتر من الانفيزيم، وبدل ما فيش هواء هيبقى في كريبتيشن ولا ما فيش؟ نو كريبتيشن. انما ده انا لسه واخدها حالا، البلاكليج بيخرج فيها ايه؟ غازات. يبقى الانفيزيم اكتر من ايه؟ اكتر من القديم، وبدل في غازات هيحصل كريبتيشن. خلاص؟ دي اللي بيعملها كوليستريديا شوفياي، دي بيعملها كوليستريديا سيبتيكام. يبقى ديت كوليستريديا شوفياي، دي كوليستريديا سيبتيكام. اول واحده بتيجي عندي انا ممكن في الكاتل والشيب، دي في الكاتل بالانجشن في الشيب بالوند، انما الثانيه مين بس؟ بوند. وعايزين على الوند دي دايما لان هاخدها ثاني دلوقتي. طيب بعد كده الليجون هنا فيها واكثر انفيزيما مور برومننت زان القديمه، وبالتالي في كريبتيشن. هنا العكس، القديمه مور برومننت وبالتالي مفيش ايه؟ كريبتيشن. بصوا ده ازاي كان اسمه بلاك ليج، وقلت هناك بلاك ليج يعني هيضرب مين؟ المصل. طيب ممكن ياخد مصل كمان مع اللي هي بتاعت ايه؟ الهارت. كان الليجن هنا الليجن الاساسي كان اسمه جنجرينس ايه؟ ماستايتس، يعني بيحصل جنجرين. لما تيجي المشكله في القلب هيحصل نيكروز بس مفيش مين؟ جنجرين. قلت الحصه اللي فاتت لان هنا الاكسجين عمره ما هيقل فين؟ في القلب. يبقى هنا هيحصل ألسر ونيكروزز، انما مش هيحصل ايه؟ جنجرين. انما طبعا اللي هو المالجنت دي ما فيش فيها ايه؟ اي تاثير على القلب. بعد كده هاخد مرض تاني اسمه براكز ديزيز. تعالوا كده بصوا على البراكز بيدخل ازاي؟ او مين اللي بيعمله اصلا؟ البكتيريا بتاعته اسمها كوليستريديا ايه؟ سيبتيكام. طب انا لسه واخد فوق كوليستريديا سيبتيكام كانت بتعمل مالجنت اديما. اكتبوا بقى بجنب كده او خدوا سهمين من الكوليستريديا سيبتيكام. الكوليستريديا سيبتيكام لو دخلت عن طريق هون يلا عم خدت ورق؟ لسه لسه خدت ورق ولا خلاص. يبقى انا عندي اهو كوليستريديا سيبتيكام، كوليستريديا سيبتيكام لما جت عن طريق لسه واخدها فوق عملت مالجنت دايما قديم، انما الكوليستريديا سيبتيكام المره دي عن طريق انجشن هتعمل مرض اسمه براكز ديزيز. خلاص 7. يبقى انا عندي هنا جت عن طريق 1، هنا جت عن طريق ايه؟ انجيشن. طيب النقطه الثانيه ايه اللي هيساعد؟ يعني ديت هتيجي اهوت عن طريق عن طريق انجيشن هتدخل انتست. مين بقى اللي هيوفر لها الميديا الانيروبيك؟ نيماتود هتدخل معاها. تاني يبقى اهم كلمه في الموضوع بتاع البراكس هي الكوليستريديا سيبتيكم، بس دخلت عن طريق مين؟ انجيشن. وهي دخلت معاها كمان ايه؟ نيماتود. النيماتود ديت هتبدا تفحر لها هنا في الجدار بتاع الانتست وتبدا تعمل نيكروزنج وتوفر لها البيئه اللي هي ايه؟ انيروبيك. خلاص؟ يبقى النقطه اللي بعد كده اهم كلمه في الموضوع هي دخلت بالانجيشن، وبالتالي اهم كلمه في الليجن هتبقى على الابوميزا والسيميلار ليجن هيبقى في الانتست. دول اهم كلمه في المرض ده. المرض ده هو بيعمل كوليستريديا سيبتيك. خلاص؟ طب يبقى عندي ده تاني بالانجيشن بس. بالانجيشن. بالوند هتعمل مالجنة قديمة. مكتوب او على الوند بتاعت النيماتود ديت اللي وفرت لها البيئه اللي هي انيروبيك. يعني النيماتود دخلت معاها هنا. هو النيماتود هتعمل وند ازاي؟ انا مش فاهمه اصلا. هي دخلت معاها، النيماتود دخلت معاها وعملت هنا مشكله في الابوميزا. خلاص؟ النيماتود الاول. النيماتود عملت مشكله في الابوميزا يعني وفرت البيئه اللي هي الايه؟ الانيروبيك. خلاص؟ يبقى من اول خالص بقى انا عندي هنا الروت. اول كلمه موجوده عندكم هنا انجيشن. خلاص؟ اوف روست كفرد فود، يعني اكل بيجي اكل ايه؟ متغطى بتلج. عشان كده فوق بصهم في اول حاجه في التعريف هتلاقوا دايما كومن في الكولد ويزر. خلاص؟ النقطه اللي بعد كده بعد ما هتدخل مع الاكل هتدخل من خلال الوند اللي هيعمله النيماتود جوه مين؟ جوه اللي هو جوه الابوميزا. تبدا بقى الاسبوع يحصل فيها جيرمينيشن وتبدا تعمل لي هنا تعرضت لانيروبيك ميديا يحصل فيها مالتبليكيشن وتخرج التوكسين. طيب هنا الحيوان ممكن يموت فجاه ويبقى في جود كونديشن. اهم كلمه اللي هو السطرين اللي جايين فيه انا قلت هي جت في الابوميزا، فهلاقي الابوميزا فين؟ ملتهي في السر ممكن يحصل فيه اديما وهيمج. وسيميلار ليجن هلاقيهم في مين؟ في الانتست. السطرين التانيين اشطبوهم. طب اعمل لكم تجميع كده لكل الكوليستريديا واحط فيها الحاجات الثابته فيهم كلها. احنا خدنا الناس اللي فاتت كلهم تقريبا كان بيحصل فيهم سبتسيميا وكان فيهم ديكال هيموريدج على البلورا وعلى الميكارديم والكلام ده. فدول انا بس هنا الاثنين المهمين اللي انا عايزهم. بعد كده هاخد مجموعه امراض ثانيه اسمها انتيرو توكسيميا. من اسمها انتيرو يعني مين اللي اتاثر؟ الليجن هي كلمه واحده فيهم كلهم، ركزوا معايا. ايه هو الليجن فيهم؟ هيحصل انترايتس هيموراجيك انترايتس زائد جيوجينايتس فقط. هم دول الكلمتين اللي انا هكتبهم في كل المواضيع دي. مين اللي بعملها؟ كوليستريديا بريفرنجز. كوليستريديا بريفرنجز ديت بتبقى كومنسال او انهابيت، بتعيش عادي اصلا جوه مين؟ الجي اي. انواعها ايه؟ وبي وسي لحد الدي، لحد الاي سوري. بصوا كلهم بيخرجوا الفا توكسين، يعني الالفا توكسين ده ثابت فيهم. التوكسين الثاني مختلف. عندي هنا الايه بتخرج الفا توكسين وبس. بس الالفا توكسين ده بعمل هيمولايسيس. يعني ايه اسمه هيمولايسيس؟ يبقى هنا الالفا توكسين هيحصل فيها ايه؟ هيمولايسيس. تقوم تخرج ايه؟ الهيموجلوبين. والهيموجلوبين يتكسر يوم يدي ايه؟ بليروبين. البليروبين ده بيعمل صفرة او يلو ديسكالريشن. يبقى هو عمل لي هنا يلو لام. بعد كده عندي لامبيك سنتري، عندي استراك، عندي بالبي كدني. دول هناخدهم كلهم. اهم واحده فيهم اللي هي قبل الاخيره دي بتعمل حاجه اسمها الكليا المعجنه او بالبي كدني. ده اهم نوع فيهم وده اللي بيجي في الامتحان. الكليا دي معجنه. خدها دي بقى. الباقي كله بقى اعرف اساميهم واحط الكلمه دي واعرف مين اللي بعمله والكلمه دي. انترايتس وجيجونايتس. تعالوا ناخد اول حاجه يلو لامب. يلو لامب بعملها تايب ايه؟ بتخرج هيمولايسيس. ايوه طب بالراحه. خلاص يبقى هنا هيمولايسن هتعمل هنا هيموليسن او تكسير الار بي سي. يبقى يخرج هنا مين؟ بليروبين. يوم البليروبين يعمل اكتراس او جونز والليفر هيبقى انلارج. طبعا الار بي سي دي اتكسرت كمان فبالتالي حصل يبقى انا عندي حاجتين اكتراس وانيميا والليفر انلارج. ايه توكسيك ايزوفيس فلايبين؟ ايه؟ هو اسم ال اسم ال توكس اسم الانزيم او التوكس اللي هي خلاص النقطه اللي بعد كده المره التانيه اسمه لامبتزين بعملها كوليستريليا تايب بي. اهم كلمه طبعا هيموراجيك انترايتس وجينايتس. وطبعا نفس الفكره اللي احنا كنا بنقولها بقى في البرازيت الترم اللي فات هيحصل في الاول هنا انتقال لو كمل يحصل ايه؟ ألسر. وبعد الألسر يقابل مين في وشه؟ البريتونيوم. مين عامل في التاج؟ يبقى بالترتيب اول ابوميزايتس او انترايتس وجينايتس هيبقى نوع هيموراجيك تقوم تعمل ألسر بعد الألسر عملت بريتونايتس. بقيت الكلام مش عايزه. خلاص؟ استراكت. الاستراكت تعالوا كده عليه نفس القصه برضه هيبقى فيه يعني هبدا بليجن هنا. تعالوا على الليجن بتاعته هيموراجيك انترايتس وايه؟ وجينايتس والكلام ده كله نفس السطر اللي فوق هكتبه بالظبط. طب نفرق بينهم ازاي بقى؟ يعني افرق ان كان المرض اللي حصل لامبتزنتري ولا استراكت. تعالوا كده فوق اول كلمه المرض ده بيجي في الادل بيجي في مين؟ في الادل. انما اللي فوق اسمه ايه؟ لم يعني بيجي في مين؟ في اليوم. يبقى انا عايز السطر اللي هو موجود عندكم doesn't affect lean sheep اللي هم الصغيرين وده الديفرنشال دايجنوزز بتاعه عن اللم. يبقى تاني من الاول بقى اول حاجه في الاستراك دوت بيجي في الادل. الاستراك ده ليه معنى ولا ايه؟ استراك خلاص. يبقى اول حاجه موجوده عندكم بيجي هنا في الادل وده هيعمل لي ديفرنشال دايجنوزز مع اللم. النقطه الثانيه بعمله كوليستريديا تايب سي كاركترايزد باي نفس الفكره هيموريدج بيحصل ألسر في اليوترين والجوجو. الباثوجينيز بتاع الحيوانات بقى الكبيره اتغذت على ملك. الملك دوت هيخلي الاسيدتي جوه الابدومين ايه؟ زيد. ولما الاسيدتي تزيد دي هتكون ميديا بالنسبه لمين؟ للكوليسترول. فتبدا تتحول من كونها كومنسال لباثوجين وتبدا بقى تهاجم في دار ايه؟ الانتستين. الليجن كلمه واحده هيموراجيك انترايتس وجينايتس اللي هو الكلام اللي احنا قلناه ده. اهم كلمه في الموضوع ده ان هي بتيجي في الادر بس هي اللي مستحيل. ده اهم حاجه في القصه بتاعت النهارده بالي كيدني او اسمه اوفر ايتنج. والميك فيها هنا سطرين سطر في الميك ده اي وسطر في الميك السور ديفيشن. السطر في الميك ده اي ليس من هناك كيدني مع الجنب اللي هو تاني نقطه موجوده عند الكيدني هتبقى سوفت وهتكبر هتبقى سوالوين وتبقى عامله كانك كده جبت حته قطنه وحطيتها في ميه. ده بيبقى منظر الكدني عشان كده سموها بتاع الجنب بطبي كده خلاص. لان الكدني بتتحلل بيحصل فيها اوتولايسيس. يبقى ده اهم كلمه ده بالنيك ده اسمها كوتون اندر وور. وكلمه كمان في الميكروسكوبك هقولها بعد. تعالوا ناخدها من الاول. دوت طبعا اكيوت توكسيميك ديزيز كاركترايزد باي قرايه سوفتنج للكدني والديجنريشن كل دوت مش مشكله بعملها التايب دي. تعالوا على الباثوجينيز بتاعتها. اهم سبب يعمل الحيوانات دي كومنسال موجود لو الحيوان كان كتير اوفر ايتنج خلاص. ده هيبقى طبعا في اكل كتير في ميديا كويسه بالنسبه للبكتيريا تبدا تتحول بقى من كومنسال لباثوجينيك. فعشان كده سميناه فوق اوفر ايتنج ديزيز. النقطه اللي بعد كده الساينز الحيوان هيموت وهو في جود كونديشن هيحصل عنده كولفرجن تشنجات. بدل ما حصل تشنجات يبقى المخ اتقصر. هي دي النقطه بتاعت الميكروسكوب اللي انا عايزها. لما اجي هفتح بقى بعد ما يموت على البيزا الجنجليه هفتح البيزا الجنجليه كده هلاقي نكروزز هنا ونكروزز شكله بالظبط. يبقى انا عندي بايلاترال سيمتريكال نكروزز. يبقى تحت الميكروسكوب بايلاترال سيمتريكال نكروزز في البيزا الجنجليه. يبقى عندي حاجه باثوجينيك بالنيك ده اي وتحت ايه؟ ميكروسكوب. كده تقريبا بقيت الكلام كله قرايه مش هسال اي حاجه. الكدني ايديما كونجيشن فعلا كده لكن الميكروسكوبك بالنيك ده اي شطب عليه برضه هنحطهم متجمعين مع بعض. كده احنا خلصنا الامراض بتاعت الكوليسترول دي هي بسيطه بس عايزه تتجمع. ايه؟ والله راجع كله بس انا فعلا عندي امتحانات الام بي اي. هاتوا الوقت هناخد بقى الامراض بتاعت الفنجر. ده فصل تاني. يعني انا عندي المنهج ثلاث فصول اكبرهم من البكتيريا وعندي البولتري وعندي دوت فده فصول لوحده. يعني ده في البيت تبقى فصول لوحده. خلاص تاني دوت هيبقى له تكميله لوحده بس. هاخد الامراض اللي بيعملها الفنجاي خلاص او اسمها مايكوتيك ديزيز. اول حاجه طبعا كل اللي فوق ده قرايه ازاي الفنجاي بتعمل ديزيز. حاجه من الثلاثه، يا اما هي بنفسها تهاجم فدي بسميها مايكوزيس تعمل انفيجن للتشو، يا اما تخرج توكسين يبقى اسمها مايكوتوكسيكوزيس، يا اما وجودها يعمل هايبر سنسيتيفيتي، والهايبر سنسيتيفيتي اللي تعمل مشاكل يبقى حاجه من الثلاثه، يا هي يا التوكسين بتاعتها يا عم هايبر سنسيتيفيتي. تحت الميكروسكوب السطرين دول تحفظوه لانهم هيتكتبوا، يعني كل صفحه اللي عايزين يفكوا في اي حاجه تحت الميكروسكوب يبقى يكتب الصفحه دي. طيب اول حاجه لما اجي اخد مثلا الليجون بتاعها هلاقي اول حاجه الاورجانيزم او الفنجاي، هتشوفها ازاي؟ ممكن تشوفها بهيماتوكسين ويوسين او سبيشال ستيت زي البريوديك اسيد الشيف اللي هي البيز زي الجوميريو، واخر صبغه موجوده عندكم بلندر فانجاس ستيت. النقطه الثانيه اللي هي اصلا الفنجاي بتعمل ايه؟ بتعمل بايو جرانيلوما، واحنا خدنا البايو جرانيلوما في حصه كامله. كانت ايه البايو جرانيلوما دي؟ كنت بلاقي المايكرو اورجانيزم في النص اللي هو كان قبل كده البكتيريا، انما المره دي هيبقى مين؟ الفنجاي او الهايف بتاعتها. والمايكرو اورجانيزم كان بيتحوط بحاجه اسمها بلندر هوبلي سندروم اللي هي اجسام راديتنج حوالين المايكرو اورجانيزم اسمها بايو جرانيلوما، يعني هلاقي فيها بص او هلاقي فيها نيترو فين، بعد كده الماكروفاج، بعد كده الجاينت سيل، البسليويد سيل، وفي الاخر كل ده متحوط لفايبرس تيشو كبسول. خلاص ده معنى كلمه بايو جرانيلوما، جرانيلوما عاديه زي اللي فيها ايه؟ بص. يبقى انا عندي اقول ان الفنجاي او الهايف موجوده في السنتر حواليها في بص او نيتروفيل ماكروفاج جانسيل ابسليوت سيل، كل ده متحول بفايبرس او كونكتيف تيشو كبسول، وما انساش اقول ان انا في عندي سبلندر هوبلي ديت بتبقى اجسام زينوفيليك بتبقى متحوطه او حوالين المايكرو اورجانيزم او الهايف. خلاص؟ ايه اللي مستحيل؟ ايه هي الامراض اللي بتعملها الفنجاي؟ طبعا امراض كتير جدا. قسموها عندكم سوبرفيشال وديب، انا هاخد بس النهارده اول واحد من الديب. السوبرفيشال طبعا اهمها التينيا والكانديدا. الديب اهمهم اسبراجلوزيس هو ده اللي انا هاخده النهارده. طيب الاسبراجلوزيس بتعمل ايه؟ هبدا بالميكروسكوبك بيكتشر. هي بتيجي دايما في اللنج. الاسبراجيلا بتيجي في اللنج. لو جت اكيوت هتعمل طبعا اي اكيوت لازم فيه نيكروزيس. نيكروزيس زي تكون شغال بدا بالميكروسكوب. يبقى هنا نيكروزيس وهيموج. لو جت كرونيك جرانيلوما بس في هنا اختلاف، الجرانيلوما هنا ما هياش بايو جرانيلوما مفيش فيها صديق. الجرانيلوما هنا بدل ما تقول ان في بص هتقول ان في كيزياس نيكروزيس. خلاص يبقى هتكتب كل الكلام بس هتقول ان في السنتر في كيزياس نيكروزيس، يبقى دي ما بتعملش بايو جرانيلوما. كده خلصنا من الميكروسكوب. تعالوا نشوف بالنيك داي. اول حاجه هي بتدخل عن طريق انهاليشن، عن مجال على كلمه انهاليشن يبقى ده المود اوف اكشن بتاعت البلود انهاليشن. السبوره هتدخل عندي هنا للبلاد، يعني انا دخل السبوره او انهاليشن للسبور، السبور بقت موجوده في البلاد. هيحصل فيها فلاريشن او فلاريستيشن. ايه الفلاريستيشن اللي هيحصل دوت؟ معناه انها تبدا بقى تدي هايف. الهايف بتاعتها تبقى موجوده فين؟ او الكانديدا تبقى موجوده في البلاد. ومن البلد هتروح لللنج. لو جت في واحد يانج هتعمل له فوكال نيمونيا. طب لو واحد كبير ديفيوز، هي دايما بتيجي في الطيور، يبقى موجوده عندكم هنا في اليانج تشيكن هتعمل هنا كوز بيسموها برودر نيمونيا او فوكال نيمونيا. في الماتيور هتعمل ديفيوز نيمونيا. في الهورس بقى بتعمل حاله مرضيه اسمها هورنر سندروم. ايه الهورنر سندروم؟ ثلاث حاجات، هيمستاكسيس نزيف تضرب له العين، ومع العين بقى تفضل ماشيه كده تمشي على العصب البصري الاوبتيك نيرف بتوصل لمين؟ للمخ او السيربيل. بقى ثلاث حاجات اسمهم هورنر سيندروم. بالنيك ده اي ثلاث حاجات، اول حاجه موجوده عندكم ديفيوز نيمونيا في الادر، فوكال او نودولار نيمونيا في اليانج. خلاص؟ طيب ديفيوز عندكم هنا انفكشن في الاير ساك، اخر سطر علموا بس على كلمتين، هلاقي اللينج كونسوليديتد يعني ناشف، والوول بتاعت الاير ساك الالفيولاي بقت سك. ناشفه عشان الميه، عشان الميه فين؟ لا عشان هيحصل ايه؟ كونسوليديشن خدناها قبل كده لما يبقى في ميه كونسوليديتد ناشفه. خلاص؟